رحلت إلى بحار العشق حلمي، أضم لروحي الحر يداه، أعانق طيفه فأهيم شوقا وحبا زاد في قلبي لظاه. ولكن حارت الأشواق بينا ولا أدري عيوني هل تراه. فرحت أناشد الظلماء أيني، فهذا الليل ضيع لي خطاه. فلا خبر ولا أمل يواسي، وعزف الموج أرعبني صداه. فلا خبر ولا أمل يواسي، وعزف الموج أرعبني صداه. سأشكو الحزن يا أمواج إني وحيد مثقل مما دهاه. فيا موجي ولم يبقى سوانا، أليس الحزن في عيني تراه؟ فيا موجي ولم يبقى سوانا، أليس الحزن في عيني تراه؟ فكن أنسي أسوق لك المعاني، القلب كب له أساه. وإني تائه في باح حب، وكم قبلي من العشاق تاهه. وإني تائه في باح حب، وكم قبلي من العشاق تاه. فوا أسفاه لقياه سراب، ومن يلقى السراب إذا أتاه؟ فوا أسفاه لقياه سراب، ومن يلقى السراب إذا أتاه. ويا لله كم كثرت جراحي، وضاق بفسحة عليا مداه. أريد الحب في قلب شريف، خذيني يا بحار إلى رباه.